وكان لا يطالب بالخلافة، بل يسمي نفسه أمير الشام، أمير الشام. ثم لما قتل علي رضي الله عنه شهيدا على يد الخارج بن ملجم، تولى بعده ابنه الحسن كما سبق ذكره، وحصل له ما حصل من الخيانة من بعض الناس وأرادوا قتله، فتنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الناس بعد اختلاف وأصبحوا إلى ائتلاف والحمد لله. ثم بعد أن توفي معاوية رضي الله عنه رجع الخلاف مرة أخرى، واستقل عبد الله بن الزبير في مكة، واستقل عبد الله بن حنظلة في المدينة، ثم حصل بعد ذلك ما حصل حتى اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان بعد قتال مرير حصل بين المسلمين، وكان أن وصل الحال إلى أن ضربت الكعبة بالمنجنيق على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وقبل ذلك ما حصل من مسرف بن عقبة الذي هو اسمه مسلم بن عقبة لكن السلف يسمونه مسرف، حيث فعل بالمدينة الأمور المنكرة. المهم أن اجتمعت الأمة على عبد الملك بن مروان، وبايعه عبد الله بن عمر بن الخطاب وبقية الصحابة الموجودون في ذلك الزمان، كلهم بايعوا عبد الملك بن مروان، واستتب له الأمر وأصبح خليفة المسلمين، واجتمع له ملك الجزيرة العربية ومصر وبلاد إفريقيا حتى بلغ في الشمال إلى أرمينيا حدود روسيا، يعني بعض الجمهوريات الروسية أو التي كانت مع روسيا، ووصلوا إلى بلاد الهند أو قريب من بلاد الهند. فهذه المملكة الواسعة التأمت كلها تحت عبد الملك بن مروان، واستمرت الفتوح وزادت حتى ضربوا أسوار القسطنطينية مرات، وكانت أول غزوة إلى القسطنطينية وصلت إلى أسوارها بعد أن فتحت قبرص على يد الجيش كان بقيادة يزيد بن معاوية في عهد معاوية رضي الله عنه. المهم أن الرقعة الدولة الإسلامية في عهد بني أمية وصلت إلى حدود باريس فرنسا، نحو 70 كيلو أو أكثر قليلا وصلت الجيوش، فعبرت البحر ويعني جميع الشمال الإفريقي كله دخل تحت حكم المسلمين، وعبروا إلى الأندلس وفتحوا الأندلس، واستمرت الجيوش حتى حكم الغافقي رحمه الله، وصلت الجيوش إلى قريب من باريس، وبعد ذلك اكتفى المسلمون بالمحافظة على الأندلس إضافة إلى بقية الممالك الإسلامية. كل هذا في عصر بني أمية، وكان الجهاد فيه على قدم وساق، ووصلت جيوشهم إلى بلاد الترك في طاجكستان وأوزبكستان، وكذلك على مشارف الهند وإلى الشمال الشرقي إلى باب الأبواب التي هي داغستان. فجيوش المسلمين في بني أمية والفتوحات الإسلامية بلغت أوجها وقوتها في عهد بني أمية. فلما حصل الأمور اجتمع يعني على خلف واحد حتى حصل أن تولى الملك بعد سليمان بن عبد الملك فيما أظن أو هشام بن عبد الملك، بعده جاء الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، عبد الملك بن مروان أراد أن يولي ولده الوليد لكنه كان صغيرا لم يكن صالحا للملك والخلافة، فولاها لأخيه هشام بن عبد الملك. فبعد أن تولى هشام بن عبد الملك الخلافة وجاءته الوفاة عهد بالخلافة إلى الوليد بن أخيه يزيد، وقد أنكر عليه الناس ذلك وطلب منه العلماء أن يخلع الوليد لأنه فاسق وصاحب منكرات عظيمة. المهم حاولوا ولكنه اعتذر أنه لا يمكن أن يخون العهد. الوليد كان فاسقا متهما بأمور حتى وصل إلى اتهامه بالزندقة، ولكن لا يصح. وأما اتهامه بالقدر فقوي لأنه يقول بقول القدرية. المهم هذا الرجل كان رجل سوء فلم يهنأ بعيش بسبب التصرفات التي كان يتصرفها في المحرمات، رمي بأنواع من الفواحش والفجور والفسوق، لحظة فلما حصل منه ما حصل واتهم بهذه التهم الشنيعة وثبتت عليه بعض الأمور أرادوا خلعه فقاموا عليه، وكان هذا أول فتق حصل في الإسلام بعد تولي عبد الملك بن مروان. أول فتق حصل حيث قام الناس على خليفتهم للمرة الثانية. المرة الأولى كانت في عهد عثمان رضي الله عنه مع صلاحه وتقواه، إلا أنه لم يسلم من كيد الخوارج من كيد دي أصحاب الفتن. كان الرجل بلغ من المنكرات ما بلغ لكنه لم يكفر، يعني لم يثبت عليه الكفر، فاستعجل الناس بالقيام عليه وثار عليه أقاربه ونزعوا الملك منه ولم يهنأ بعيش، يعني سنة تقريبا وبضعة أشهر كانت مدة خلافته، وقتل بقصر أظنه اسمه قصر البخراء هذا في سوريا، قتل. وحتى أنه قال يوم كيوم عثمان، وهو يعني لا يبلغ هذا المبلغ، ولكن هكذا حصل فقتل وتولى إبراهيم. ثم لم يهنأ إبراهيم بعيش وقام عليه بعد ذلك من قام، قام مروان بن محمد الحمار الملقب بالحمار أو بالجعدي، لقب بالحمار لجلده في الحروب كما قيل، ولقب بالجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم الجهمي الخبيث الذي كان مربيا لمروان بن محمد. فهذا مروان لم تصف له الخلافة منذ أن تولى بعد أن أخذ الملك من إبراهيم، وهو ماذا قد طبعا خرج من بلد الجزيرة شمال العراق لأجل أن يعاقب الذين خرجوا على ابن عمه الوليد بن يزيد، فانتصر له وتولى الخلافة، ولكنه لم يهنأ بعيش بل كان في قتال دائم، تفتقت عليه الفتوق وظهر المسودة الذين هم العباسيون ودعاة العباسية في خراسان، وخرج عليه في العراق وخرج في غير العراق من الخوارج من خرج يعني لم يهنأ 5 سنوات وهو في حروب وقتال، حتى كان قتله كان الأمر بنهايته مقتولا مع مجزرة حصلت لبني أمية في عهد في بداية ظهور الدولة العباسية عام 132. بعد هذه السنة بعد مروان بن محمد بل بعد قتل الوليد مع فسقه، هذا الرجل بعده أظن جاء إبراهيم ولم تتم له الخلافة، ثم أن تزعزع أمر الخلافة حصل من خلع هذا الرجل الوليد بن يزيد، ثم أدبر ملك بني أمية بعد هذه العملة وبعد هذا الأمر الذي خالفوا فيه الشرع والذي انتصروا فيه لأهوائهم وأنفسهم، ظنوا أنهم يقيمون الشريعة، فانقلبت الأمور وجاء العباسيون وقتل عبد الله بن علي مقتل في دمشق، وكان أبو مسلم الخراساني وهو دسيس وخبيث مجوسي أراد أن يستغل ظهور هذه الدعوة العباسية لأجل نشر وإعادة المجوس مذهب المجوس ودولة المجوس الفرس، لكن الله خيب سعيه وقتل على يد أبي جعفر المنصور، وكذلك عمه أبو جعفر المنصور عمه عبد الله بن علي أيضا قتل على يده. المهم أن أمر الخلافة العباسية بدأ بالعباس السفاح الذي لقب بذلك لكثرة كرمه وجوده لا لمن اشتهر بأنه سفاك للدماء، الذي هو سفاك للدماء كان أبو مسلم الخراساني وعمه عبد الله بن علي، مع أن عبد الله بن علي أقل بكثير من أبي مسلم الخراساني الخبيث. المهم أن ملك العباسيين بدأ، لكن بدأ مع ظهور أيضا الأمويون في الأندلس، مع ظهور الأمويين في الأندلس عبد الرحمن الداخل استقل بالأندلس وكون الدولة الأموية بالأندلس، فلم يجتمع للمسلمين إمام بعد ذلك الزمان منذ أن سقطت خلافة بني أمية، بل من أواخرها لم يعد للمسلمين إمام واحد، بل كان هناك أئمة متعددون. ففي بداية خلافة بني العباس لم يكن هناك إلا خلافة العباسية وخلافة بني وإمارة بني أمية في الأندلس، هي تقتصر والأمة بعد موت المستنصر بالله العباسي. يعني كانت الدولة العباسية قوية في أيام السفاح وأيام أبي جعفر المنصور وكذلك موسى الهادي والمهدي، وكذلك في زمن هارون الرشيد، وكذلك في زمن المأمون الأمين وكان سلفيا، ثم نزعه المأمون وكان فيه تشيع وفيه تجهم وخرج على أخيه وبدأت الفتنة من هنا، لكن اجتمع الأمر للمأمر الأسين حتى تولى المتوكل على الله ورفع المحنة التي بدأها المأمون واستمرت في عهد المعتصم وعهد الواثق، ونصر الله به السنة وامتدت أيامه المتوكل على الله، وكانت رقعة المسلمين كاملة تحت ملكه إلا الأندلس تحت الأمويين. ثم بعد في آخر حياته لم يصبر ابنه المستنصر بالله وأراد أن يأخذ الخلافة من أبيه، فتآمر مع بعض قواد الأتراك، وكان المعتصم قد أكثر من هؤلاء الأتراك لأنهم عندهم جلد شديد وبأس وقوة، وكانوا موالي عبيد عندهم خدم ويستخدمهم في الجيش، فالمعتصم أكثر منهم وصار لهم صولة وجولة. فهؤلاء الأتراك ما كانوا يتجرؤون على الخلافة حتى جرأهم المستنصر بالله ابن المتوكل على الله جعفر، فتآمر مع القوة وقال هنا المستنصر بعيش، بل بعد 6 أشهر مات حتف نفسه، وبعده ما قامت للعباسيين قائمة. فبعد ذلك صار الأتراك يتلاعبون بالخلفاء ويولون من شاءوا وينزعوا من شاءوا، مثل بغى الكبير وبغى الصغير وهكذا من أسمائهم، وفعلوا الأفاعيل بالخلفاء وكانوا هم المتحكمين. قويت أحيانا وكان قائم بالحقيقة في الخلافة وحارب الزنج في فتنتهم المعروفة، المقصود أن خلافة بني العباس منذ أن قتل المتوكل على الله وهي في تفكك، وبدت الإمارات الإسلامية أو الولايات الإسلامية تتفكك، فأعلنت بعض الإمارات في المغرب، وكان في مصر الإخشيديون، وبعد ذلك بعد نهايتهم قبلهم يعني هناك قبل الإخشيديين غير ابن أحمد بن طولون، فهؤلاء تولوا الملك وكانوا مستقلين ولكن تحت الخلافة بالاسم، لكن الأمر والنهي، وينازعون الخلفاء ولا يطيعون أوامرهم، بل أحيانا يصبح الأمر قتال بينهم وبين الخليفة إلا بالاسم فقط. كذلك خراساني في خراسان الساسانيون وكذا استقلوا فترة من الزمن. المهم تفككت الدولة العباسية وأصبحت دويلات، بل وصل الحال إلى أن الدولة العباسية نفسها استولى عليها بعض هؤلاء الملوك، فكان العباسيون فقط لهم الاسم. فجاء ملوك الديلم بني بوية وملكوا بغداد، وكان ملكهم أصلا في الري وما حولها من بلاد فارس، ولكن كانوا أيضا محتلين لبغداد والملك بأيديهم ويصرفون للخليفة راتبا. ثم ظهر الباطنيون الفاطميون العبيديون بعد موت كافور الإخشيدي في مصر، تولى بعده بعض الأمراء، ثم وجد الجوهر الصقلي وخليفته المعز لدين الله الفاطمي اسما ولكنه كذاب وهو باطني عبيدي يهودي أصلا، فهؤلاء وجدوا الفرصة جيدة وملكوا مصر، والقرامطة استقلوا ببلاد الأحساء ونجد وما حول الأحساء وملكوها، وهددوا الخلافة العباسية مرات ومرات، وأخذوا البصرة أحيانا وغواسط والكوفة، وكادوا يأخذون بغداد. المهم الدولة العباسية نفسها لم تكن تملك من أمرها شيئا، ثم بعد ذلك ضعف ملك البويهيين، فجاء السلاجق الأتراك وملكوا بغداد أيضا، ثم ضعف شأنهم إلى أن حصل ما حصل من غزو الصليبيين، ثم بدأت اليقظة في بعض الأتراك ومواليهم، فجاءت الدولة الزنكية عماد الدين الزنكي والدين زنكي، دولة الأتابكية. فبعد نور الدين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قضى على الدولة الفاطمية وتولى الملك وأخذ ملك الشام ومصر والحجاز، وهكذا في تفكك كبير إلى أن سقطت الدولة العباسية على يد هولاكو ونشأت دولة المماليك وصارت هي قائدة العالم الإسلامي، لكن يوجد هناك دول أخرى تضاهيها ولا تسمع لها ولا تعترف يعني بكونها هي الدولة يعني الملك لهم. لا، كل له ملكه، الحفصيون في تونس، وفي تلمسان هناك أيضا أظن بني مرين، وفي فاس أو إما بني مرين أو غير من نسيت الآن، وكذلك بني الأحمر، وفي الأندلس، في بقية الأندلس وغرناطة. المسلمون ما كان لهم إمام واحد بعد خلافة بني أمية، ومع ذلك من كان أميرا وملكا على بلد وهو مهم له سعى ولي لا يريف أن يكون سلمانه، كان هو الأساس. عند ضرورة وعند تفرق الأمة لا يصل باختيار أهل الحل والعقد أو بأن يعهد الخليفة لمن بعده، لكن هناك أمر ثالث أجمع عليه أهل السنة وهو اضطراري ودلت عليه النصوص، وهو إذا تملك شخص بالقوة وأخذ السلطان وهو ليس منتخبا من الناس مختارا من الناس ولا أهل الحل والعقد يريدونه، ولكنه غلب عليهم وأصبح هو أهل الحل والعقد، فحينئذ جاءت الأدلة الشرعية بالسمع والطاعة له بالمعروف وأنه خليفة شرعي. كذلك إذا تفرق المسلمون إلى دويلات فإن هذه الدول كل من كان تحت سلطان ملك من هؤلاء الملوك فله في عنق شعبه البيعة وله عليهم السمع والطاعة بالمعروف ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو كانت مملكته مملكة صغيرة مساحتها صغيرة لا بأس، المهم أنه يحميهم وأنه سلطانهم، وأنه حتى لو كان عنده فسوق، حتى لو كان عنده يعني بعض الأمور التي يحكم فيها بغير شرع الله، ما دام أنه مسلم فله السمع فله البيعة في أعناق الشعب ولو لم يطلبها منهم، هذا شيء شرعي تلقائي، وكذلك له عليهم السمع والطاعة بالمعروف. وهذا الأمر اتفق عليه أهل السنة لأنه أمر اضطراري لثيان والحدود يقضي المدينة مملكة كتل مثل أي مس صغير يقيم الحدود، كيف يقيم ماذا، كيف يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، كيف ينصفونهم، كيف أمور النكاح، لابد من ولي أمر يقوم بأمر المسلمين في تلك. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في السؤال العاشر بعد المئتين: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ والسؤال الذي بعده يقول: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ ثم بعده يقول: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ ثم ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ ثم ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ ثم ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ ثم السؤال الأخير المتعلق بالخلفاء: ما الدليل على خلافة علي وأوليته بالحق من بعدهم؟ هذه كل الأسئلة من سؤال 210 إلى 216 كلها تتعلق بخلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة وبأحقيتهم بالخلافة، وأن منهج أهل السنة والجماعة أنهم كما أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك هم في الخلافة أحق الناس بالخلافة وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم على مراتبهم في الخلافة وفي الفضيلة سواء بسواء، ولا ينازع أحد في أن هذا خليفة راشد، فهذا أمر مجمع عليه، يعني استقر الإجماع عند أهل السنة والجماعة على الإقرار بفضيلة أبي بكر على جميع الأمة، وأنه أولى الناس بالخلافة، وأنه هو الخليفة حقا وصدقا، أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أجمعت الأمة على أحقية أفضلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر، وأنه أحق الناس بالخلافة، وهو خليفة شرعي بإجماع أهل السنة. كذلك أجمع أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد علي بعد عمر معذرة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الأمة قد أجمعت على خلافته، وأنه خليفة شرعي بإجماع المسلمين، وأنه خليفة راشد مثل من سبقه من أبي بكر وعمر. الرابع أن كذلك أجمع المسلمون على أن طبعا أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد عثمان، لا يضاهيه أحد في الفضل، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه مما أجمع على خلافته فضل رحمه الله، لكن نوع الأدلة في الدلالة على خلافتهم والدلالة على فضيلتهم. وقد سبق في السؤال الثامن بعد المئة ذكر جملة من فضائل وأحاديث في فضل عمر، وأحاديث في فضل عثمان، وأحاديث في فضل علي، وكنت قد زدت بعض الأحاديث التي فيها فضل هؤلاء، وبعضها فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله فيما يأتي من الأجوبة. فهذا الكلام الذي أنا أقدم به مقدمة بالنسبة لهذه الأسئلة السبعة، كل هذه الأسئلة السبعة من السؤال العاشر بعد المئتين إلى السؤال السادس عشر بعد المئتين كلها تتعلق بخلافة هؤلاء الأربعة وإمامتهم وفضيلتهم. فنريد أن نتدارس في خلافة هؤلاء وحقيتهم بذلك. فقال رحمه الله تعالى في السؤال العاشر بعد المئتين: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال في الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى. فمنها بدأ الآن يسرد هذه الأدلة، وقد ذكر أربعة أدلة. الدليل الأول قال رحمه الله: فمنها حصر مدتها في 30 سنة. ولا صحة خلافة هؤلاء الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سفينة: خلافة النبوة 30 سنة. فالخلافة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عنه، فهذا بالنص يدل على خلافة هؤلاء وصحتها وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأنها خلافة نبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بحصول الخلافة بعده 30 سنة وأنها خلافة نبوة. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل في الأمة، ورأينا أن الذي حصل هو تطبيق للحديث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زكى هؤلاء الخلفاء وشهد لهم بصحة هذه الخلافة، وأن خلافتهم رحمة، وأن خلافتهم خلافة نبوة، وأنها على منهاج النبوة، وأنها على منهاج النبوة. فالذي يطعن في خلافة أبي بكر هذا يكذب الحديث، الذي يطعن في خلافة عمر، الذي يطعن في خلافة عثمان، وهذا يرد هذا الحديث ويرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، وليس هذا من حال أهل الإيمان والتسليم، فإنهم يسلمون لما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى وحكم بأن هذه الخلافة التي بعده لمدة 30 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم كلها خلافة نبوة، وأنها خلافة رحمة، وأنها خلافة على منهاج النبوة، فلا يشكك أحد في ذلك، ومن شكك فإنه لا يكون من المؤمنين. فلا وربك لا يؤمن، يعني يخشى عليه أن يكون زنديقا، وأقل ما يقال فيه أنه مبتدع ضال. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله الدليل الثاني، يعني في من الأدلة على خلافة هؤلاء الأربعة، قال ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، يعني ما تقدم من النصوص الدالة على فضل هؤلاء الأربعة بالترتيب. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، فذكر هؤلاء الثلاثة بالتفضيل بالترتيب. كذلك أحاديث كثيرة سبق ذكرها في ذكر هؤلاء الصحابة الأجلة على الترتيب، مثل حديث العشر المبشرين بالجنة، فقد وردت تسميتهم بالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وأحاديث أخرى ستأتي بعد في الأسئلة والأجوبة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن تلك الأحاديث التي تدل على فضل أولئك الصحابة على غيرهم وترتيبهم في الفضيلة يدل على صحة إمامتهم، وأن الأصل أن تكون الإمامة للفاضل، فحصل كما هو الأصل وأجمعت الأمة على ذلك كما سيأتي أيضا. ثم قال في الدليل الثالث ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله، تنبهوا لهذا الحديث وتأملوا ما فيه، قال إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. هذا الحديث أولا تخريجه رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في السنة، والروياني في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، ورواه البيهقي في الاعتقاد وفي دلائل النبوة، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وصحح هذا الحديث. وهذا الحديث رواه الأئمة هؤلاء من طريق حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن الجرمي الأزدي عن سمرة بن جندب فذكر الحديث. وهذا الحديث رجاله ثقات خلا والد الأشعث عبد الرحمن الجرمي وهو مصري سكن مصر ولم يروي عنه إلا ولده الأشعث. وقد ذكر ابن حبان في الثقات وصحح هذا الحديث الضياء في المختارة. إذن الإشكالية فقط في هذا الراوي وهو التابعي وهو تابعي كبير ومثله لا يشدد في حاله وله شواهد كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل يقول نعم أقول في هذا الحديث أن الرجل قال رأيت كأن دلوا أدلي من السماء. الدلو الذي يملأ فيه الماء السطل. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. العراقي يعني جمع عرقوة والعرقوة هي الخد وله عرقوتان حتى يكون ثابتا لا ينسكب منه الماء. فهو مسك من الجهتين بعراقيها لكن أبا بكر شرب شربا ضعيفا وهذا كناية عن قصر مدة خلافته. فهي كانت سنتين وثلاثة أشهر. هذا سبب الضعف في الشرب قلة المدة التي قضاها في الخلافة. والإمارة قد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بمن يرضع الحليب فقال لأبي ذر أو سمرة قال فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة يعني بئسة التي تفطمك إذا فطمت عنها. فالإمارة والإمامة هي فيها شرب لحلاوة الإمارة والسلطان. لكن عليها تبعات كثيرة. الإمارة والسلطان تبعات كثيرة وإمامة أطاع الله في رعيته. فأبو بكر رضي الله عنه شرب شربا ضعيفا لقصر مدة خلافته. هذه رؤيا منام. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. أخذ بهذا الدلو أمسكه من جانبيه وشرب منه شربا عميق يعني كثيرا حتى تكسرت ماذا ضلع بطنه تضلع عكن بطنه يعني أنه امتلأ بطنه ماء. وذلك لأن مدته 10 سنوات و6 أشهر فكانت مدة طويلة في الخلافة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه وشرب أيضا حتى تضلع لأن خلافته طالت أكثر من خلافة عمر 12 سنة. ثم جاء علي رضي الله عنه فانتشطت يعني اضطربت وانتضح عليه منها شيء يعني ما كاد يشرب منها شيئا يسيرا. وذلك أن الخلافة لم تصفو له بسبب الفتن الحاصلة. فمكث 6 سنوات تقريبا 4 سنوات و9 أشهر ما اجتمع عليه الأمر يعني الأمر المملكة. فكناية عما يحصل من الاضطراب في عصره. لكنه رضي الله عنه خليفة راشد بإجماع المسلمين. وهذا الحديث يدل على أنه مرتب في الخلافة وأن الرسول وأن هذه الرؤيا التي رآها الرجل تدل على أنه سيكون هؤلاء هم الخلفاء، وحصل كما ذكر في الرؤيا، لكن الحديث في سنده نظر بسبب عبد الرحمن الجرمي. هناك حديث آخر ليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، ولكن يشهد لبعضه، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قد رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، لأن المفاتيح توضع في قلادة أو في رباط فسميت مقاليد. قال: فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فريحت بهم في كفة، فرجحت بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رجح بأمته. قال: ثم جيء بأبي بكر، فرجح بهم، يعني رجح بالأمة. ثم جيء بعثمان فرجح، ثم رفعت، يعني هذه المقاليد والموازين. فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم، يعني تكونوا مع أمرائكم مع أهل الحل والعقد فيكم. فهذا الحديث مداره على عبيد الله بن مروان، وهذا الرجل لا يعرف إلا من رواية بدر بن عثمان، فيه جهالة، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته. ورجح شيخنا الألباني رحمه الله أن أبا عائشة هذا هو مسروق بن الأجدع، والله أعلم. عموما هو أهل السنة في الدلالة على خلافة هؤلاء الأربعة وترتيبهم فيها، وهو من جملة الشواهد، وليس هو العمدة في الباب كما هو معلوم. قال الشيخ حافظ رحمه الله ذاكرا الدليل الرابع، قال: ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم، إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. إذن استدل بهذا الإجماع، وهو أقوى دليل في الباب، وقد تواردت كلمات أهل السنة والجماعة في فضل هؤلاء الأربعة وإمامتهم وتصحيح خلافتهم في كتب السنة، وهذا إجماع من أهل السنة على ذلك. وابن أبي عاصم عقد أبوابا في بيان صحة خلافة هؤلاء، وذكر من الأدلة لما ذكر بأسانيده، منها ما قد ذكر سابقا، وهناك غيرها يرجع إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال وغيرها من كتب السنة، كلهم متفقون. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع، وغيره نقل هذا الإجماع على صحة خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافتهم إلا ضال مبتدع. والذين يطعنون في خلافة هؤلاء الصحابة هم صنفان من الناس، يعني الذين بقوا ممن يطعنون في خلافتهم على فرقتين. الفرقة الأولى وهم الروافض أو الشيعة عموما، فالشيعة معظمهم لا يقرون ببيعة بخلافة الثلاثة، وإنما يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وفي ابنه الحسن، ويقولون إن هؤلاء الخلفاء السابقون مغتصبون، وهم كاذبون مفترون لعنهم الله، وهم كاذبون مفترون لعنهم الله. فالجميع من أهل السنة اتفقوا على، بل الصحابة نفسهم اتفقوا بينهم علي رضي الله عنه وآل البيت على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، حتى آل البيت أنفسهم يقرون ببيعتهم وبايعوا. هناك بعض الشيعة وهم الزيدية يقولون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، لكنهم يفضلون، وهذا من بدعهم، وإلا فهؤلاء الصحابة الأربعة فضلهم على الخلافة والفضيلة أيضا بإجماع أهل السنة. الفرقة الثانية التي خالفت هي النواصب، والنواصب انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الخوارج، وهؤلاء الخوارج طعنوا في خلافة عثمان رضي الله عنه وفي خلافة علي، فلم يقروا لهما بالإمامة مع إقرارهم لأبي بكر وعمر بالإمامة. والصنف الثاني من النواصب وهم الذين أقروا بخلافة عثمان رضي الله عنه ولكنهم طعنوا في خلافة علي رضي الله عنه، هذا معروف عن بعض بني أمية وخاصة المروانية، لكن ليس كلهم، بعضهم. وبنو أمية فيهم علماء وفضلاء وقادة وأئمة وصحابة، فلا يطعن أحد في بني أمية على سبيل الإجماع. في بعض بني أمية حصل هذا من بعضهم من غير الصحابة، أما الصحابة رضي الله عنهم فلا يذكرون إلا بالجميل. إذن لا يطعن في خلافة هؤلاء الأربعة أو في خلافة واحد منهم، أو يفضل بعضهم على بعض بغير التفضيل الذي عليه أهل السنة، كمن يفضل عليا على عثمان أو على الشيخين، إلا ضال مبتدع. فأهل السنة عندهم كما سبق ذكره ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة بالإجماع. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.